الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله وغفر له: ومنها أن استعمال الأسباب الواقية من العين أو غيرها غير ممنوع بل جائز أو مستحب بحسب حاله، وإن كانت جميع الأمور بقضاء الله وقدره، لكن الأسباب الواقية أو الدافعة من قضاء الله وقدره بشرط أن يفعلها العبد وهو معتمد على مسببها، لأن يعقوب عليه السلام حين أراد أن يوصي بنيه لما أرسل بنيامين معهم قال: يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء، إن الحكم إلا لله عليه توكلت، الآية. وأخبر تعالى أنهم امتثلوا أمر أبيهم، وأن هذا الأمر لم يغن شيئا إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، وهو شفقة الوالد على أولاده. والشريعة جاءت بإثبات الأسباب النافعة الدينية والدنيوية والحث عليها مع الاستعانة بالله، كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه فائدة من الفوائد المستنبطة من قصة يوسف عليه السلام. قال رحمه الله: أن استعمال الأسباب الواقية من العين أو غيرها مثل الحسد أو أذى الناس أو نحو ذلك غير ممنوع بل جائز أو مستحب بحسب حاله، وإن كانت جميع الأمور بقضاء الله وقدره. وهذا الذي أشار إليه رحمه الله تعالى هو من جملة بذل الأسباب التي لا تتنافى مع الإيمان بالقضاء والقدر، ولا تتنافى مع التوكل على الله سبحانه وتعالى، لأن العبد مأمور ببذل السبب ومأمور بالتوكل، كما في الحديث الذي ذكره رحمه الله تعالى قول النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. احرص على ما ينفعك، هذا أصل جامع يتعلق بالأسباب وبذلها واتخاذ الأسباب النافعة، وتوكل على الله، هذا فيه الاعتماد على الله لا على السبب، وأن يكون العبد في أموره كلها مستعينا بالله. احرص على ما ينفعك واستعن بالله، أن يكون في أموره كلها مستعينا بالله متوكلا عليه جل في علاه. وأشار رحمه الله أن قصة يوسف عليه السلام فيها شاهد لهذا الأمر، شاهد لهذا الأمر أن استعمال الأسباب الواقية من العين أو الحسد أو السحر أو أذى الناس أو غير ذلك غير ممنوع ما دام أن السبب مباح، ما دام أن السبب مباح، ما دام أن السبب ليس في مخالفة شرعية. لو أن شخصا أراد أن يتقي العين فوضع حرزا علقه على عنقه أو شده على عضده وقال هذا من اتخاذ الأسباب، هذا باطل، وهذا من التعليق المحرمة التي قال عنها عليه الصلاة والسلام: من تعلق شيئا وكل إليه. قال من تعلق إن الرقى والتمائم والتولة شرك، والحديث في هذا الباب عنه كثيرة عليه الصلاة والسلام. فإذا كان السبب مباحا جائزا غير مخالف لشرع الله عز وجل فهذا لا يضر الإنسان ولا يتنافى مع توكله على الله جل وعلا. يقول الشيخ بشرط أن يفعلها العبد وهو معتمد على مسببها، عندما يفعل هذه الأسباب لا يعتمد عليها وإنما يعتمد على الله جل وعلا. ثم ذكر الشاهد على ذلك من سورة يوسف، وهو أن يعقوب عليه السلام لما أرسل بنيه ومعهم أخوهم بنيامين وكانوا عددا 11 رجلا، كما ذكر علماء التفسير كانوا أصحاء الأجسام أقوياء البنية عليهم سنحة الجمال، فأوصاهم عند الدخول على العزيز ألا يدخلوا من باب واحد، ألا يدخلوا من باب واحد، وإنما يدخلوا من أبواب متفرقة، لا يدخلوا جملة واحدة سويا مع بعضهم يراهم الناس بهذا العدد إخوة بهذا الجمال هذه القوة هذه النشاط هذه الصحة. فقال لهم لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء، أي أن هذا مجرد سبب والأمر كله بقضاء الله، والذي قدره الله عز وجل عليهم أو على غيرهم سواء كانوا جماعة أو فرادى المقدر سيأتي والمكتوب سيقع. وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله، هو الذي يقضي في خلقه بما يشاء ويحكم فيهم بما يريد. تقدم في السورة في قصة يوسف مع صاحبه السجن والموعظة التي وعظهم بها والتعليم الذي علمهم إياه، فيه قال إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه. والحكم تارة يراد به الشرعي الديني وتارة يراد به الكوني القدري. فهنا يقول يعقوب إن الحكم إلا لله، إن الحكم إلا لله يعني القضاء قضاءه، لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه، والخلق طوع تسخيره وتدبيره سبحانه وتعالى، يقضي فيهم بما يشاء ويحكم فيهم سبحانه وتعالى بما يريد. وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله، عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. جمع عليه السلام بين ماذا وماذا؟ فعل السبب والتوكل على الله، الاعتماد عليه وتفويض الأمر إليه سبحانه وتعالى. قال جل وعلا ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، حاجة في نفس يعقوب هي التي في نفس الآباء والأمهات، الشفقة على الولد والخوف عليه من العين الخوف عليه من الحسد، إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، حاجة في نفسه خشي على ولده أشفق على ولده رحمة بهم خوفا عليهم حنوا وعطفا، حاجة في نفس يعقوب قضاها. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء، الأسباب التي تبذل لا تغني شيئا إذا جاء القدر، مثل ما قيل لا يغني ماذا حذر من قدر، لا يغني حذر من قدر، الحذر ما يغني لكنه مع كونه ما يغني العبد مطلوب منه أن يبذل السبب ولا يعتمد على السبب، لأن الحذر أو السبب لا يغني من الله من شيء إذا جاء القضاء، فإنما قدره الله سبحانه وتعالى واقع وكائن ولا بد. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ختم الآية بهذا دليل على عظم شأن العلم الشرعي والبصيرة بأمر الاعتقاد والديانة، باب التوكل على الله وتفويض الأمر إليه وبذل الأسباب المشروعة المباحة، فإن هذا العلم رفعة للعبد وسلامة له وفلاح له في دنياه وأخراه. نعم. قال رحمه الله: ومنها جواز استعمال الحيل والمكائد التي يتوصل بها إلى حق من الحقوق الواجبة والمستحبة أو الجائزة، كما استعمل يوسف ذلك مع أخيه حيث وضع السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن بعد رحيلهم أيتها العير إنكم لسارقون إلى قوله: فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه، كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك. الآيات: فعمل مع أخيه هذا العمل ليتوصل به إلى بقائه عنده من غير شعور منهم، فلما تقرر عندهم أنه هو الذي أخذ الصواع استفتاهم عن حكم السارق في دينهم فقالوا: جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه، أي جزاء السارق أن يتملكه المسروق منه، فحكموا على أنفسهم هذا الحكم الذي هو المقصود ليوسف عليه السلام، ولو أجرى عليه حكم ملك مصر لكان له حكم آخر، فيسر الله له هذا العمل وهذا الحكم ليبقى أخوه عنده. فالحيل التي على هذا النوع لا حرج فيها، وإنما المحرم الحيل والمكائد التي يتوصل بها إلى إحلال المحرمات أو إسقاط الواجبات. هذه أيضا من الفوائد المستنبطة من قصة يوسف عليه السلام، جواز استعمال الحيل والمكائد التي يتوصل بها إلى حق من الحقوق الواجبة والمستحبة أو الجائزة، بحيث أيضا لا يكون في الحيلة المتخذة مخالفة للشرع، لا يكون في الحيلة مخالفة للشرع، لا يتخذ حيلة يخالف فيها شرع الله، وإنما يحتال حيلة لا تخالف شرع الله لا يكون فيها مخالفة للشرع، ويتوصل فيها لتحصيل حق واجب أو مستحب أو أمر مباح، فهذا النوع من الحيل جائز، وهذا النوع من المكائد جائز. ويقول الشيخ في الاستدلال عليه: كما استعمل يوسف ذلك مع أخيه حيث وضع السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن بعد رحيلهم أيتها العير إنكم لسارقون. هذا لما جهزهم يوسف عليه السلام في المرة الثانية، لأن تجهيز إخوته دلت السورة على أنه وقع ثلاث مرات. الأول في قوله جل وعلا: ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم. والثاني هذا، قال جل وعلا: فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه. والثالث في آخر السورة: فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين، قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون. قالوا أئنك ليوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، اذهبوا بقميصي هذا. فالسياق يدل على أنه جهزهم، أعطاهم حاجتهم التي جاءوا لأجلها، وأعطاهم مع ذلك قميصه ليلقوه على وجه أبيه. وذكر أن الذي سيحصل عند إلقاء قميصه على وجه أبيه أن والده سيرتد بصيرة من بعد ما أصابه في عينه من شدة الحزن وكونه كظيما شديد الحزن على يوسف عليه السلام في مدة سيأتي حديث الشيخ عنها تقرب من 30 سنة، فجهزهم في هذه المرة الثالثة. المرة الثانية لما جهزهم عليه السلام بجهازهم عمل هذه المكيدة التي يتحدث عنها الشيخ رحمه الله تعالى. قال الله جل وعلا فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صواع الملك، ولمن جاء به حمل بعير وأنا زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. قالوا فما جزاؤه من وجد في رحله؟ قالوا فما جزاؤهم من وجد في رحله فهو قالوا فما جزاؤه من وجد في رحله قالوا جزاؤه من وجد في رحله نعم نعم كذلك نجزي الظالمين. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه. كذلك كدنا ليوسف، هذه المكيدة، كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله، نرفع درجات من نشاء فوق كل ذي علم عليم. فيوسف عليه السلام أمر فتيانه أن يجعلوا صواع الملك في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. فأقبل أصحاب العير عليهم يسألون ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صواع الملك، ثم تمام المكيدة أنه كما ذكر الله فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه، فتش في أوعيتهم وعاء وعاء لم يجدوا شيئا، إلا عند التفتيش في وعاء أخيه وجدوا صواع الملك في رحل أخيه. وكانت العقوبة المتفق عليها أن من وجد في رحل الصواع جزاؤه أن يؤخذ، هذا جزاؤه أن يؤخذ، والتزموا بذلك، هم الذين قرروا ذلك، قالوا جزاؤهم من وجد في رحله فهو جزاؤه، يأخذ جزاء ما دام أنه وجد في رحله. فبهذه المكيدة أخذ يوسف أخاه وآواه عنده. هنا نبه العلماء على أمر، قد يقول قائل يعني كيف يفعل أمرا يكون فيها هذه التهمة التي توجه لأخيه؟ هذا أمر مبيت الاتفاق عليه بينه وبين أخيه، آوى إليه أخاه وعرفه بنفسه وعرفه وعلمه أنه أخوه، وذكر له أنه سيتخذ أمرا يبقيه عنده، ويبقى عنده. فالحاصل أن هذا الذي كان من يوسف عليه السلام هي حيلة ومكيدة توصل من خلالها إلى إبقاء أخيه عنده، مع أنهم ما يمكن أن يفرطوا في أخيهم، وموقفهم مع والدهم موقف شديد جدا، وأخذ عليهم عهود ومواثيق ما يمكن أن يفرطوا فيه. فعمل هذه المكيدة القوية جدا مع قوة الامتناع الذي منهم، لو طلب منهم إبقاء أخيه عنده لامتنعوا بأشد ما يكون، لكن مع ذلك كاد هذه المكيدة التي توصل من خلالها إلى أمر مباح عن اتفاق مسبق بينه وبين أخيه. قال: فلما تقر عندهم أنه هو الذي أخذ الصواع استفتاهم عن حكم السارق في دينهم، فقالوا: جزاؤهم من وجد في رحل فهو جزاؤه، أي جزاء السارق أن يتملكه المسروق منه، فحكموا على أنفسهم هذا الحكم الذي هو المقصود ليوسف. ولو أجرى عليهم حكم ملك مصر لكان له حكم آخر. هذا كله يشمل المكيدة التي قيضها ويسرها الله سبحانه وتعالى ليوسف عليه السلام ليتوصل إلى المباح. هذا يستفاد منه أن المكيدة أو الحيلة إذا كان الغرض منها التوصل إلى مباح وليس فيها مخالفة شرعية فلا بأس بها، لكن إذا كانت المكيدة يتوصل بها إلى حلال المحرم أو يتوصل بها إلى إسقاط الواجب والحقوق اللازمة فهذه حرام، فهذه الحيلة حرام. نعم. قال رحمه الله: ومنها استعمال المعاريض عند الحاجة إليها، فإن في المعاريض مندوحة عن الكذب، وذلك من وجوه: منها قوله ثم استخرجها من وعاء أخيه ولم يقل سرقها، وكذلك قوله معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، ولم يقل من سرق متاعنا. وإذا قيل إن هذا اتهام للبريء قيل إنما فعل ذلك بإذن أخيه ورضاه، وإذا رضي زال المحذور. أيضا في مسألتنا الماضية أنبه على أمر، يعني الشيخ رحمه الله تعالى لما ذكر في المسألة الأولى لما ذكر أن خوف قوله إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، ادخلوا من باب واحد ولا تدخلوا من أبواب متفرقة، لما ذكر ذلك قلت خشي عليهم من العين. هذه الخشية لم ينص عليها، القرآن قال حاجة في نفس يعقوب قضاها، لكن عامة المفسرين من أئمة السلف نصوا على أنها هي العين، نصوا على ذلك، منهم الضحاك ومنهم قتادة وجمع من المفسرين ذكرهم الحافظ ابن كثير في كتاب التفسير، وذكرهم الإمام الطبري رحمه الله تعالى، حتى هذا أيضا يروى عن ابن عباس، يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما، فعدد ليس بالقليل من أئمة التفسير وكبار أئمة التفسير من أئمة السلف نصوا على ذلك. بعضهم قال خشي عليهم العين، بعضهم قال أعين الناس وأشياء من هذا القبيل، لكن هذا هو عامة قول المفسرين. ونبه لذلك لأن أحد الإخوة كأنه استشكل يقول القرآن الكريم جاء فيه إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، القرآن لم يذكر هذه الحاجة، إذن فما دليلكم على أنها العين؟ فشكر الله له على هذا التنبيه الجميل. هنا استعمال المعاريض مسألة أخرى أو فائدة أخرى من الفوائد المستنبطة من قصة يوسف، استعمال المعاريض عند الحاجة إليها، استعمال المعاريض عند الحاجة إليها. وكما يقال في المعاريض مندوحة عن الكذب، في المعاريض مندوحة عن الكذب، المعاريض أن يخبر بكلام ظاهره شيء وهو يخفي شيء آخر لكن ليس فيه كذب، ولهذا كانت المعاريض فيها مندوحة للإنسان عن الكذب، مندوحة عن الكذب. والتعريض مباح جائز، استعمال المعاريض مباح. يقول منها، يعني من الفوائد المستنبطة من القصة، استعمال المعاريض عند الحاجة إليها، عند الحاجة إليها. والمعاريض لا تكون ديدا الإنسان، لا تكون ديدا الإنسان وشيئا ثابتا من قوله، وإنما يلجأ إليها عند الحاجة، يلجأ إليها عند الحاجة. ففي مقامات يعني يضطر الإنسان أن يعرض حتى يخفي شيئا، يخفي شيئا لا يظهره ولا يكذب أيضا في نفس الوقت. منها استعمال المعاريض عند الحاجة إليها، فإن المعاريض فيها مندوحة عن الكذب، وذلك من وجوه يعني تستفاد من القصة. منها قوله ثم استخرجها من وعاء أخيه، استخرجها من وعاء أخيه. يقول الشيخ لم يقل سرقها أخوه، قال استخرجها من وعاء أخيه. الحديث كله أصلا عن ماذا؟ الحديث كله السياق عن سرقة صواع الملك، لكن عرض هنا قال ثم استخرجها من وعاء أخيه، ولم يقل سرقها. كذلك قوله ما هنا استعمل معارض، كذلك قوله معاذ الله أن نأخذ إلا من، ما قال سرق متاعنا، استعمل معارض، قال إلا من وجدنا متاعنا عنده، ولم ينقل من سرق متاعنا. وإذا قيل إن هذا اتهام للبريء، إذا قيل إن هذا اتهام للبريء، هو بريء، فيقال إنما فعل ذلك بإذن أخيه ورضاه، وإذا رضي زال محذور. يعني هذا الشيء كان متفق عليه بينه وبين أخيه بنيامين، فلا محذور في ذلك، ليتوصل بذلك إلى أمر مباح كما تقدم. نعم. قال رحمه الله: ومنها أن الإنسان لا يحل له أن يشهد إلا بما يعلم، لقولهم وما شهدنا إلا بما علمنا، وأن العلم يحصل بإقرار الإنسان على نفسه وبوجود المسروق ونحوه معه وفي يده أو في رحله. هذه أيضا من فوائد القصة، أن الإنسان لا يحل له أن يشهد إلا بما علم، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. هنا قال وما شهدنا إلا بما علمنا، فيستفاد من ذلك أنه لا يحل للإنسان أن يشهد إلا بما يعلم، لقولهم وما شهدنا إلا بما علمنا. وإن العلم يحصل بإقرار الإنسان على نفسه، يحصل بإقرار الإنسان على نفسه، هذا علم، بوجود الشيء المسروق معه ونحوه وفي يده أو رحله، فهم ما شهدوا إلا بالشيء الذي ظهر لهم. قالوا أيتها العير إنكم لسارقون، واتفقوا معهم أن يبحث مع في رحلهم، وأن الذي يوجد في رحله حكمه عندهم أنه يؤخذ ويتملكه من سرق منه. تم الاتفاق على ذلك، ثم وجد في رحل أخيهم، فهذا الذي أخبروا به والدهم هو شهادة منهم بشيء علموه ورأوه، وهو أن الشيء المسروق وجد في رحل أخيه وأخذ بذلك وأبقي عند يوسف في ذلك. في هذا في ظاهر الأمر، وإلا حقيقة الأمر أنها كما تقدم مكيدة فعلها يوسف ليتوصل بها إلى أمر مباح. نعم. قال رحمه الله: وفيها أن وجود المسروق بيد السارق بينة وقرينة على أنه السارق، ولذلك حكم وحكموا على أخي يوسف بحكم السارق. هذه من فوائد القصة، أن وجود المسروق بيد السارق هذه قرينة، قرين على أنه السارق، ولهذا حكم وحكموا على أخيهم بحكم السارق. نعم. قال رحمه الله: ومنها هذه المحنة العظيمة التي امتحن الله بها نبيه وصفيه يعقوب عليه السلام، حيث قضى بالفراق بينه وبين يوسف هذه المدة الطويلة التي يغلب على الظن أنها تبلغ 30 سنة فأكثر، من ذلك أنه بقي مدة في بيت العزيز قبل السجن في الإمكان أن تكون من سبع سنين إلى 10 أو نحو ذلك على وجه الخرص والحزر، ثم مكث 7 سنين في السجن، والأكثر أنها 7 سنين، ثم بعد خروجه دخلت 7 السنين المخصبات، فهذه نحو 21 سنة، ثم دخلت السبع المجدبات وتردد إخوة يوسف إليه مرات، والظاهر أن اللقاء كان في آخرها، فهذه تقارب الثلاثين ونحوها، وهو في هذه المدة لم يفارق الحزن قلبه، وهو دائم البكاء حتى ابيضت عيناه من الحزن، وفقد بصره وهو صابر لأمر الله محتسب الثواب عند الله، قد وعد من نفسه الصبر، ولا شك أنه وفى بذلك. ولا ينافي ذلك قوله إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، فإن الشكوى إلى الله لا تنافي الصبر، وإنما ينافي الصبر الشكوى إلى المخلوق. ثم ذكر رحمه الله تعالى هذه الفائدة الأخرى من الفوائد المستنبطة من قصة يوسف، الصبر العظيم الذي تحلى به يعقوب عليه السلام مع عظم المحنة وشدتها وطول المدة التي امتحن بها يعقوب عليه السلام، حيث قضى بالفراق بينه وبين يوسف هذه المدة الطويلة. هذه المدة الطويلة الشيخ أجرى عملية حسابية جميلة جدا مفيدة حقيقة، وهي كم المدة على وجه التقريب التي قضي فيها بالفراق بين يوسف ويعقوب، كم هذه المدة، واشتد به الحزن، اشتد به الحزن وطالت المدة، ومع اشتداد الحزن وطول المدة ما يزال يذكر لهم يوسف ويحثهم على البحث عنه والتحري عن مكانه، ولم ييأس من روح الله، وكان يوصيهم بالبحث وألا ييأس من روح الله، وكان يأمرهم بذلك، كان يأمرهم بذلك. فالحاصل أن المدة كانت طويلة جدا. يقول الشيخ يغلب على الظن أنها تبلغ 30 سنة فأكثر، يغلب على الظن أنها تصل إلى 30 سنة فأكثر. فصلها الشيخ رحمه الله، يقول بقي مدة في بيت العزيز قبل السجن، لأنه لما باعه إخوته بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين، وأخذه السيارة وباعوه واشتراه العزيز، كان في بيت العزيز، كان في بيت العزيز. هذه المدة التي قضاها الشيخ يقول رحمه الله بقي مدة في بيت العزيز قبل السجن، في الإمكان أن تكون من 7 سنين إلى 10 سنوات، لأنه عاش فترة طويلة منعما مكرما لا يكلف بالأعمال الشاقة ويطعم الطعام الطيب، عاش حياة يعني عاش حياة طيبة في بيت العزيز. يقول تقرب من 7 إلى 10 أو نحو ذلك. يقول هذا على وجه الخرص، ما هو على وجه الجزم واليقين، وإنما يعني على وجه الغالب أنها تكون قريبة من هذه المدة خرصا وحزرا وليس جزما. ثم مكث 7 سنين في السجن، والأكثر أنها 7 سنين أمضاها في السجن. ثم بعد خروجه دخلت 7 سنين المخصبات، ثم بعد السنين المخصبات دخلت 7 المجدبات، ثم بعدها تردد إخوته عليه مرات، ترددوا عليه مرات. فيقول هذه تقرب من 30 أو ربما تصل 30 أو تزيد عليها. الحاصل ليس المقصود العدد نفسه، ليس المقصود العدد نفسه 30 أو حتى قل أنت 20، احذف نص السنوات هذه، قل 15، هذه 15 مؤكد أنها أكثر من 15، هل هي هينة؟ فمقصود الشيخ رحمة الله عليه أن مدة طويلة، مدة طويلة، وهذه حاله في الفراق الذي قضي بينه وبين ابنه. قال فهذه تقارب الثلاثين أو نحوها، وهو في هذه المدة لم يفارق الحزن قلبه وهو دائم البكاء حتى ابيضت عيناه من الحزن وفقد بصره وهو صابر لأمر الله، هو صابر لأمر الله محتسب الثواب عند الله، قد وعد من نفسه الصبر فصبر جميل، وعد من نفسه الصبر ووفى بذلك ووفى بذلك. ودمع العين وحزن القلب لا ينافي العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، ولهذا كان يشكو إلى الله ويبث حزنه إلى الله سبحانه وتعالى، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. فالشكوى إلى الله لا تنافي الصبر، وإنما الذي ينافي الصبر الشكوى إلى المخلوقين. نعم. قال رحمه الله: ومنها أن الفرج مع الكرب، ومنها فإنه لما اشتد الكرب بيعقوب عليه السلام وقال يا أسفى على يوسف قال يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وهم حين دخلوا على يوسف وقفوا بين يديه موقف المضطر، فقالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة أي قليلة حقيرة لا تقع الموقع، فأوفِ لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. فحينئذ لما بلغ الضر منتهاه من كل وجه عرفهم بنفسه، فحصل بذلك البشارة الكبرى لأبويه وإخوته وأهلهم، وزال عنهم الضر والبأساء وخلفه السرور والفرح والرخاء. هذه من أيضا الفوائد المستنبطة من القصة أن الفرج مع الكرب، أن الفرج مع الكرب، والكرب إذا اشتد الكرب فهذا إيذان بدنو الفرج، الكرب إذا اشتد وعظم فهذا إيذان بدنو الفرج، لأن الفرج مع الكرب يعني مع شدة الكرب، فإذا اشتد الكرب فهذا إيذان بدنو الفرج وقربه. وقصة يوسف عليه السلام أخذت يعني سبلا عديدة إلى أن حصل في الأمر اشتداد وضر عظيم، عبر عنه إخوة يوسف لما دخلوا على يوسف في المرة الأخيرة كما قال الله تعالى: فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر، مسنا وأهلنا الضر، يعني مثل ما قال الشيخ وقفوا بين يديه موقف المضطر، فأصبحوا في حال شديدة وكرب عظيم، عبروا عنه بهذا: مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفِ لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. فمع هذا الاشتداد في الضر جاء الفرج. نعم. قال رحمه الله: ومنها أن الله يبتلي أنبياءه وأصفياءه بالشدة والرخاء والسرور والحزن واليسر والعسر، ليستخرج منهم عبوديته في الحالين بالشكر عند الرخاء والصبر عند الشدة والبلاء، فتتم عليهم بذلك النعماء، كما ابتلى يعقوب ويوسف، وكذلك غيرهم من أنبيائه وأصفيائه. نعم، مثل ما قال الله جل وعلا: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. الدنيا دار ابتلاء، والله عز وجل يبتلي بالسراء ويبتلي بالضراء، يبتلي بالنعمة ويبتلي بالمصيبة، والعباد في دار ابتلاء، والابتلاء تارة يكون بالسراء وتارة يكون بالضراء، والله عز وجل ابتلى أنبياءه وأصفياءه بالشدة والرخاء والسرور والحزن واليسر والعسر، ليستخرج منهم عبوديته في الحالين بالشكر عند الرخاء والصبر عند الشدة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. إذن المؤمن فائز في الامتحانين، امتحان السراء وامتحان الضراء، هذان امتحانان. المؤمن فائز في الامتحانين، في الامتحان الأول الذي هو السراء فاز بثواب الشاكرين، والامتحان الثاني الذي هو الضراء فاز فيه بثواب الصابرين، فهو فائز في الحالتين، ناجح في الامتحانين، وهذه من نعمة الله على المؤمن. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث نفسه، قال: وذلك لا يكون إلا للمؤمن. هذه من نعم الله على المؤمن، فوزه في هذا الامتحان العظيم الذي هو ابتلاء الله عز وجل لعباده في الدنيا. لكن الناس في معتاد قولهم، ممن لم يفقه حكمة الله في ذلك، من لم يفقه حكمة الله في ذلك، ماذا يقولون عن الشخص الذي أعطاه الله المال والتجارة والسعة في الرزق إلى آخره، والآخر الذي حصل عليه ضيق في ذلك؟ فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا، هكذا هم يقولون. ماذا قال الله؟ كلا. نعم، قال: كلا، ليس كما يقولون، ليس الأمر كما يقولون، كلا، لكن هذا ممتحن وهذا ممتحن، ذاك مبتلى وهذا مبتلى، هذاك مبتلى بالنعمة وهذا مبتلى بالمصيبة، ذاك مبتلى بالسراء وهذا مبتلى بالضراء، كل مبتلى، كل مبتلى. وبناء على ذلك ثمة مسألة وألف فيها مؤلفات، أيهم أفضل، الغني الشاكر أو الفقير الصابر؟ أيهم أفضل، الغني الشاكر أو الفقير الصابر؟ أنتم عرفتم مما سبق أن الغني الشاكر ماذا حصل منه؟ أدى عبودية الغنى، والفقير الصابر أدى عبودية الصبر، هذا عبوديته الشكر وهذا عبوديته الصبر، وهذا أدى عبوديته وهذا أدى عبوديته، فأيهم أفضل؟ هذه ألف فيها مؤلفات، ولأهل العلم فيها بحوث وكلام أيضا مطول. ابن القيم رحمه الله يقول: سألت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن هذه المسألة، أيهم أفضل، الغني الشاكر أو الفقير الصابر؟ فقال لي: الأفضل منهما الأتقى لله. قال: الأفضل منهما الأتقى لله. قال: فقلت له: فإن كانوا في التقوى سواء، فإن كانوا في التقوى سواء، قال لي: هم في الأجر سواء. قال لي: هم في الأجر سواء، لأن ذاك عبوديته على الغنى الشكر فأداها ووفاها، وهذا عبوديته الصبر فأداها ووفاها، فكل أدى عبودية الامتحان الذي امتحنه الله سبحانه وتعالى وابتلاه به. نعم. قال رحمه الله: ومنها جواز إخبار الإنسان بما يجد وما هو فيه من مرض أو فقر أو غيرهما على غير وجه التسخط، لقول إخوة يوسف: مسنا وأهلنا الضر، وأقرهم يوسف على ذلك. جواز إخبار الإنسان بما يجد وما هو فيه من مرض أو فقر أو غيرهما على غير وجه التسخط، على غير وجه التسخط، وعلى أيضا غير وجه التزيد، على غير وجه التزيد، فلا يتسخط، لا يقول تسخطا على قضاء الله وقدره، أو شكاية لله والعياذ بالله على خلقه كما يفعله الجهال والضلال، ولا على وجه أيضا التزيد، يبالغ في الكذب، يعني يبالغ في الكذب عندما يصف الضر الذي أصابه. يؤثر عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: أكذب الناس القصاص والسؤال، أكذب الناس القصاص والسؤال، القصاص الوعاظ الذين يعظون بالقصص التي يتكلفونها من أجل التأثير على الناس، فهؤلاء يكثر عندهم الكذب من أجل التأثير، من أجل التأثير على الناس. والسؤال الذين يسألون الحاجة، يسألون الناس الحاجة، فتجد يعني منهم من يبالغ في وصف حاجته وكذا وكذا وكذا، يعدد أشياء لا يكون صادقا لكنه يريد أن يؤثر على المخاطبين حتى يساعدوا، فيزيد أشياء. قال أكذب الناس القصاص والسؤال. وهذا فيه أن من اضطره الأمر إلى مثل هذا عليه ألا يتحدث عن نفسه بحاجته أو فقره أو الضر الذي أصابه، لا يتحدث عن وجه التسخط ولا أيضا على وجه التزيد، يزيد عن واقع الأمر وحقيقة الحال. نعم. قال رحمه الله: ومنها فضيلة التقوى والصبر، وأن كل خير في الدنيا والآخرة فمن آثارهما، وأن عاقبة أهلهما أحسن العواقب، لقوله: قد من الله علينا، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وإن إخبار العبد من نفسه بحصول التقوى والصبر إذا كان صدقا وفي ذلك مصلحة من باب التحدث بنعمة الله. قال الله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث، تشمل نعم الدنيا ونعم الدين، وأن الله يجمع للمتقين بين خيري الدنيا والآخرة، كما في هذه الآية والآية السابقة، وهي قوله: نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين، ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. وأنه ينبغي على العبد أن يتذكر في حال الرخاء والسرور حالة الحزن والشدة، ليزداد شكره وثناؤه على الله. ولهذا قال يوسف: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو. قال: ومنها فضيلة التقوى والصبر. منها أي الفوائد المستنبطة من القصة فضيلة التقوى والصبر، لأن يوسف لما ذكر المنة العظيمة التي من الله بها عليه ذكر أنها هي عاقبة التقوى وعاقبة الصبر، إنه من يتقي ويصبر، فمن الله عليه بالأمرين، بتقوى الله عز وجل والصبر. ومر معنا حديث عند الشيخ من فوائد السورة، الصبر بأنواعه: الصبر على أقدار الله، والصبر على طاعة الله، والصبر عن معصية الله، وكل هذه المراتب للصبر مجتمعة في يوسف عليه السلام، فجمع بين تقوى الله بفعل ما أمر سبحانه وتعالى والانتهاء عما نهى عنه جل في علاه، والصبر، فكان متحليا به، فأعقب ذلك العواقب الحميدة، والعاقبة للتقوى، والصبر أيضا عواقبه حميدة على الصابرين، ومآلاته مباركة عليهم في دنياهم أخرام. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، أولئك هم المهتدون. فمن فوائد القصة فضيلة التقوى والصبر، وأن كل خير في الدنيا والآخرة فمن آثارهما، وأن عاقبة أهلهما أحسن العواقب، لقول الله تعالى: قد من الله علينا، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قال الشيخ: وأن إخبار العبد عن نفسه بحصول التقوى والصبر إذا كان صدقا وفي ذلك مصلحة من باب التحدث بنعمة الله، كما قال الله: أما بنعمة ربك فحده، وهي تشمل النعم الدنيوية والنعم الدينية، وأن الله يجمع للمتقين بين خير الدنيا والآخرة، كما في هذه الآية والآية السابقة، وهي قوله: نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين، ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون.